وإذا تزوج البنت هل يجب عليه ينفق عليها؟ لا، لا يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها زوجها، إلا إذا كان الزوج عاجزا عن الإنفاق عليها وللأب قدرة على ينفق على ابنته فيعطيها النفقة الواجبة.